سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل هذين الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قلب أهانيد. والضحى والليل إذا سجى برقنك أيو أبكو أرتين هذينك مركو دبوله أيو أبكو أرتين مقدقيس معرتي وحاويان أكو دبوله معنا مركو مقدقيوه. ما ودعك ربك وما قلى ربك كامتك النبي إلهي كمان عرون سيد أيمارتك وقال هذا الشيء. وللآخرة خير لك من الأولى تيدن بيسو آخرة أياكو ولكسن أوكاقا ولكسن مدعن هور أدوية. ولسوف يعطيك ربك فترضى هل ودما أيو أيبكو سيدونا ما رتوان رالي لقدونتا ووحي أبوكسي أي أذكر رالي لقدونتا. ألم يجدك يتيما فآوى تاني وحاوي وقال لدي أبوكو الذي ذلكوك الذي سنبقى أبا أيا لحسوسين أيا سومانا كهني بير أبا أذيقو أغونا وحاوي أبوكو مصودمون أعيدك صودون تقوميين. ووجدك ضالا فهدا سو أبوكو مهلين أذيقو بادئة وحاوي أنا قرنين القرآن إي وحمارتين إي وحان نبي لماذا إي رسول لماذا وإبكو مسينين وكمسو هانونين. ووجدك عائلا فأغنى سو إبكو مهلا أذيقو عائرة وحبها يسنين وإبكو مهارت حاوي كم كافينين وحكو كافي كمسينين. فأما اليتيم فلا تقهر حتى بهدي أي سنة تايبين متك مهارت حاوي أغنكا وعوي مارتين حد منه وربها أجي سنين. وأما السائل فلا تنهر متك وحبا عن هاي سنة وحوي دي سنة لنها عنانن. وأما بنعمة ربك فحده نعموينك إبراغض وإبكو قلنا كشكي وها قلنين.